يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا وراحلين بقلبي أينما ساروا غبتم فأظلمت الدنيا لغيبتكم وضاق من بعدكم رحب وأقطار. يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا وراحلين بقلبي أينما ساروا غبتم فأظلمت الدنيا لغيبتكم وضاق من بعدكم رحب وأقطار. يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا وراحلين بقلبي أينما ساروا غبتم فأظلمت الدنيا لغيبتكم وضاق من بعدكم رحب وقطار. يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا وراحلين بقلبي أينما ساروا يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا وراحلين بقلبي أينما ساروا غبتم فأظلمت الدنيا لغيبتكم وضاق من بعدكم رحب وأقطار. الذكريات معي في كل زاوية من أين أهرب والذكرى لها ثار. الذكريات معي في كل زاوية من أين أهرب والذكرى لها ثار. أهتز شوقا وأنتم في مرابعنا فكيف حالي دام البعد أطار. كيف السبيل كيف السبيل وقد شطت بنا الدار. أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا. كيف السبيل وقد شطت بنا الدار. أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا. ومنزل الأنس يضحى بعد ساكنه مستوحشا حين غابت عنه أقمار. مكان أحسننا والدار تجمعنا والشمل متصل والعيش مدرار. يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا. يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا وراحلين بقلبي أينما ساروا. يا ساكنين بقلبي أينما رحلوا وراحلين بقلبي أينما ساروا غبتم فأظلمت الدنيا لغيبتكم وضاق من بعدكم رحب وأمطار.